بهجت قلوب الأبرار وقرت عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث الرابع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. قال شيخ السعدي رحمه الله: هذا الحديث قد وردت أحاديث كثيرة في هذا الأصل الكبير، وكلها مدلولها متفق أو متقارب على أن من أدى ما فرض الله عليه بحسب الفروض المشتركة والفروض المختصة بالأسباب التي من وجدت فيه وجبت عليه، فمن أدى الفرائض واجتنب المحرمات استحق دخول الجنة والنجاة من النار، ومن اتصف بهذا الوصف فقد استحق اسم الإسلام والإيمان، وصار من المتقين المفلحين، وممن سلك الصراط المستقيم. ويشبه هذا ويقاربه الحديث الخامس عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال أنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قال الشارح: فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جامعا للخير نافعا موصلا لصاحبه إلى الفلاح، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله الذي يشمل ما يجب اعتقاده من عقائد الإيمان وأصوله، وما يتبع ذلك من أعمال القلوب والانقياد والاستسلام لله باطنا وظاهرا، ثم الدوام على ذلك والاستقامة عليه إلى الممات، وهو نظير قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فرتب على الإيمان والاستقامة السلامة من جميع الشرور وحصول الجنة وجميع المحاب. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة الكثيرة على أن الإيمان يشمل ما في القلوب من العقائد الصحيحة وأعمال القلوب من الرغبة في الخير والرهبة من الشر، وإرادة الخير وكراهة الشر، ومن أعمال الجوارح، ولا يتم ذلك إلا بالثبات عليه. بارك الله فيك. هذا الحديث كما ذكر الشيخ هو أصل كبير، حيث جمع أصول هذا الدين العظيم. فيقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم. أتى أعرابي النبي، طبعا أعرابي فاعل، أتى فعل وأعرابي فاعل، النبي صلى الله عليه وسلم النبي مفعول به. فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. وهذا هو الأمر العظيم، الأمر الجلل، أن يكون هم المؤمن أن يدخل الجنة وأن ينجو من النار. قال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل ما تقول في صلاتك، يعني في دعائك؟ فقال: والله يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاك، لكن أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال: حولها ندندن. هذه الخلاصة. هذا الأمر الذي احتقره كثير من الناس، أصبح بعضهم يقول أن بعض المشايخ لا هم له إلا ما تحت الأرض وما فوق السماء، يعني إما أن يتكلم عن عذاب القبر وعن المصير وعن الجحيم، أو يتكلم عن الجنة وما أعد الله، ويترك ما بين ذلك. يقصد إيش؟ يترك السياسة. فأصبح هذا الأمر العظيم الأهم الذي من أجله خلقنا يحتقر عند بعض الدعاة ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أنه هو الأصل. خلقنا الله لنعبده حتى نطفر، قولوا معي، بالجنة وننجو من النار. لما أرسل الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا؟ بشيرا يبشر من أطاع الله عز وجل بالجنة، ونذيرا ينذر من عصى الله عز بالنار. ولذلك هذا الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. هذه خلاصة، هذا اختصار. يريد العمل الذي يدخله الجنة، العمل الذي إذا حققه دخل الجنة، وبالمقابل إذا دخل الجنة يعني ينجو، ينجو من النار، لأن الناس يوم القيامة مصيرهم إما إلى جنة وإما إلى نار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الجامع المختصر وقد أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه، بمعنى يتكلم بكلام قليل المبنى كثير المعنى. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا هو التوحيد، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، يعني لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لها ركنان: نفي وإثبات. ولا يمكن أن تستقيم هذه الكلمة إلا بركنيها، فلو قيل الله إله لا يكفي، فهذا لا يدل على أن غيره ليس بإله. وإذا قيل لا إله فنفيت الألوهية حتى عن الله. لابد من هذين الركنين، النفي والإثبات: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولا إله نفي عام، إلا الله إثبات خاص. نفي عام أي نفي الألوهية الحقة عن كل من سوى الله، وإثبات خاص أي إثبات الألوهية الحقة لله وحده لا شريك له. وهذا ما أرسل الله عز وجل به جميع رسله، ومن أجله أنزل كتبه، ومن أجله خلق الدنيا والآخرة، ومن أجله تقوم القيامة وتحق الحق، وشرعت الشرائع، وفرض الجهاد، وشرع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وخلق الله الجنة والنار، ويضرب الصراط على ظهران جهنم، كله على هذه المسألة الجليلة العظيمة، وهي تعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. فكما ذكر الشيخ أحاديث نصوص كثيرة من الكتاب والسنة في الدعوة إلى هذا الأصل الكبير العظيم، وهو اعبدوا الله ولا تشرك به شيئا. ومعنى تعبد الله العبادة الخضوع والتذلل لله عز وجل مع غاية الحب والخوف والرجاء. وأصل العبادة التذلل، يقال طريق معبد يعني ممهد مذلل، ويقال بعير مذلل معبد يعني مذلل للركوب ليكون دابة راحلة. فالعبادة من اسمها خضوع وتذلل لله عز وجل وحده لا شريك له. ولا يمكن أن نتصور عبادة صحيحة ما لم تشتمل على غاية الحب، الحب هو المحرك الأصلي، وليس ثم أحد يحب لذاته إلا الله وحده لا شريك. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يحب في الله ولله، في الله ولله. أما الذي يحب محبة عبادة، يحب يعني حب عبادة له، فهذا الله وحده. ولذلك من أحب مخلوقا لذاته حب عبادة كان مشركا، لأن هذا الحب حب العبادة حب المعبود لا يجوز أن يكون لله وحده. قال جل وعلا عن المشركين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لا يجوز أن نحب حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كحب الله. نحب الرسول صلى الله عليه وسلم أيش أخوان؟ نحبه في الله، ونحبه لله طاعة لله نحبه، ونحبه في الله، والحب في الله من الإيمان. لكن الذي يحب لذاته عبادة له هو الله وحده، هو الله وحده سبحانه وتعالى. وحب الرسول صلى الله عليه وسلم هو حب في الله ولله. لابد أن نفرق بين هذا وهذا. لا يأتي إنسان ويقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كحب الله أو كما أحب الله، لا، هذا من الشرك بالله عز وجل. كذلك لابد من الخوف والرجاء. ولذلك محبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم ليس عبادة له، بدليل أنه لا نخاف من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نرجو. ولذلك لا تجد مسلما يعرف التوحيد يقول لأخيه مثلا: اتقي رسول الله، اتقي عذاب رسول الله، خاف من رسول الله، لا لا. وإنما يقال: اتقي الله، اتقي عذاب الله، اتقي النار التي هي فيها عذاب الله، هكذا. فالله هو الذي يخاف منه، لذلك الله يقول: فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخشوهم واخشوني، ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول الله عز وجل: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فلا بد للمسلم حتى تصح عبادته من أن يعبد الله خوفا ورجاء، يعني خوفا وطمعا، خوفا من سخط الله ومن عذاب الله ومن غضبه ومن ناره، وطمعا برحمة الله وبجنته وبرضاه، ومن أبطل الباطل بل هو كفر بالله العظيم أن يقول قائل أعبد الله لا خوفا منه ولا طمعا برحمته. نعوذ بالله. كيف يقول قائل أنا لا أخاف من الله، أو أنه يقول هو لا يخاف من الله، أو لا يعبده خوفا؟ كيف وقد أمرنا الله عز وجل أن نخاف منه؟ قال خافوني. كيف وقد قال جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنته؟ لتنال الجنتين طريقك إيش؟ أن تخاف من الله عز وجل. لذلك الذي يقول أنه لا يخاف الله عز وجل هذا مستهتر بالله. كيف والرب جل وعلا يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، وقد أعد نارا وقودها الناس والحجارة، عذاب أليم عذاب شديد، يأتي قائل ويقول لا يخاف من الله، ويرون أثرا باطلا عن امرأة تدعى رابع العدوية أنها كانت زاهدة وكانت صوفية وكان والله أعلم بحالها. المهم أنها قالت أعبد الله حبا لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنة. وتجه هؤلاء الناس العامة يسمعون الذي حدث بها الكلام يقول الله أكبر، يتأثرون بهذا المبدأ الباطل الكفري أنه دعوة إلى أن الإنسان لا يخاف من الله ولا يرجوه. وقد ذكر الله عن أنبياء فقال إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. لا بد المسلم أن يخاف من الله عز وجل وأن يطمع برحمته سبحانه وتعالى، إذ لا غنى له عن رحمة الله طرفة عين. والله عز وجل أحق أن يخشى، أحق أن يخشى. فكيف يقول إنسان أنا لا أخشاه ولا أخافه ولا أرهبه ولا أبالي؟ حتى قال بعضهم والعياذ بالله من الكفريات قال اللهم إن أدخلتني الجنة وأنت راضي عني فلا عفوا، يقول هو بعيدا، يقول لو أدخلتني النار وأنت راضي عني فلا أبالي. أصلا هذا فيه سوء ظن بالله، يظن بالله ظن السوء. كيف هذا يكون ولي من أولياء الله من أحباب الله وقد أقام على عبادة الله دهرا ثم رب العالمين يجازيه يدخله النار؟ لو كان من أولياء الله الكمل فمن رحمة الله عز وجل إنه كما قال جل وعلا عن نفسه إن الله لا يظلم مثقال ذرة، قال ذرة ما يظلم رب العالمين. مش يقوم العبد لله عز وجل ولي من أولياء الرحمن عابدا خاشعا خاضعا مستقيما عنده تقوى عنده إحسان ثم يجازيه رب العالمين فيدخله جهنم؟ الله يقول في كتابه وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان إن رحمة الله قريب من المحسنين. لكن هكذا هم من باطلهم يأتون بهذه الكفريات ويقول إيش لو أدخلت النار لا أبالي. تعرف النار؟ تؤمن بالنار؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم رآها في صلاة الكسوف فتراجع قال أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار، ما رأيت منظرا أكره مما رأيت اليوم. رأى النار رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك خازن النار ما ابتسم منذ أن خلقه الله، ولو ابتسم لأحد لابتسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وقودها الناس والحجارة. رب العالمين خوفنا به يقول فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ثم رحمة الله عز وجل جعلها في جنته، فأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني في جنة الله. وإنما سميت الجنة رحمة لأنها من آثار رحمة الله، فكيف يقال أنه إيش لا طمعا في الجنة؟ هذا باطل. بل أن العبادة الحق الصحيحة هي التي تشتمل على ماذا؟ الخضوع والتذلل مع غاية الحب والخوف والرجاء. ولن تكون عبادة مقبولة ما لم تكن خالصة لله تبارك وتعالى. فلذلك يؤكد هذا الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم تعبد الله قال ولا تشرك به شيئا. وقول لا تشرك به شيئا شيئا هذه نكرة، والنكرة جاءت في سياق النهي أو النفي أو الشرط تفيد ماذا؟ العموم، يعني لا تشرك بالله أي شيء من الأشياء، لا ملكا مقربا ولا نبيا رسولا مرسلا ولا وليا صالحا ولا شمس ولا قمر ولا حميم ولا قريب ولا زوجة ولا ولد أبدا، وإنما تعبد الله وحده لا شريك. ثم أمر هنا مهم جدا هل المشرك يعبد الله ولا يعبد الله؟ ها؟ وأنا أحب دائما أضرب مثلا للمشرك بالرافضي. الرافضي مشرك، هل يعبد الله ولا يعبد الله؟ حجون، صلون، صدقون، ابن المساجد ولا لا؟ صح، يعبدون الله. حتى المشركون قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله، حتى أن أحدهم يقول في تلبيته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريك تملكه، هو لك تملكه وما ملك. حتى اليهود والنصارى يعبدون الله، حتى المجوس يعبدون الله. وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصا للدين. حتى إبليس، إبليس ماذا قال؟ قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. ربي هذا إيش؟ إيش هذا؟ دعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، يعني لما دعا الله ماذا فعل؟ عبد الله. حتى إبليس يقول فبعزتك، هذا إيش؟ قسم، والقسم بالله ها عبادة له، يعني حتى إبليس يعبد الله. فلا يكفي أن يعبد رب العالمين جل وعلا، بل لابد مع عبادته عدم الشرك به، وهنا يمتاز الموحد. أما أن يعبد الله عز وجل فحسب، فمن ذا الذي لا يعبد الله أصلا؟ من ذا الذي لا يعبد الله؟ حتى المكابر، اللي هو المكابر يلجأ إلى الله عند الشدة. حتى فرعون لما أدركه الغرق وكان يقول أنا ربكم الأعلى، وكان يقول ما علمت لكم من إله غيري، لما أدركه الغرق لجأ إلى الله، قال لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لكن التوحيد هو أن تخلص الدين لله، تعبد الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. لذلك أنت لا تغتر بعبادتك، كونك تصلي أو تقرأ القرآن أو تستغفر أو تسبح أو تهلل، وإنما كن على حذر، هل أنت مخلص لله أم لا؟ واعلم كونك تعبد الله أيضا غيرك يعبد الله، لكن الأمر العظيم الجلل هو أن تعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، تفضل، ألا لله الدين الخالص. لما قال ألا لله الدين الخالص، هذا منطوق، المفهوم منه ماذا؟ أن ما ليس بخالص ها فهو ليس لله. لله ماذا؟ الدين الخالص، ما كان خالصا فهذا لله، فهو الذي يقبله الله فهو المقبول. وقوله ألا لله الدين الخالص، قاله الله جل وعلا فيما رواه مسلم والصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربي تبارك وتعالى أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي لفظ فهو الذي أشرك، لماذا فهو الذي أشرك؟ لأن ألا لله الدين الخالص. إما أن تخلص الدين لله وإلا الله غني عنه. لذا قيل قل لمن لم يخلص لا تتعب، ليش متعب نفسه؟ ترى إيش الله لا يقبله. هذا الأمر الذي يجب على المسلم أن يحمل همه، هل أخلص لله أو لم أخلص لله؟ خلي همك دائما الشاغل الذي يشغلك، هل أنا أخلص لله ولا ما أخلص لله؟ إذا ما أخلص لله فلن تجد لك عند الله شيئا، فهو الذي أشرك. فلا بد أن نعرف هذا جيدا حتى نعرف ما معنى التوحيد وما معنى الشرك ومن هو الموحد ومن هو المشرك. الآن لما جهل المسلمون هذه المسألة الحقيقية العظيمة، أو هذه المسألة الحقيقة العظيمة، تجدهم يقول عن المشركين يا أخي يعبدون الله، ولا يأخذوا لي أهل الكتاب، يهود ونصارى أهل الكتاب، يؤمنون بنبي أنبياء الله. شوف ما فهموا هذا المعنى، وهو أن أهل الكتاب ولا حتى لو سمى نفسه سني، حتى لو سمى نفسه إيش اللي سمى نفسه، ما لم يكن مخلصا الدين لله عز وجل فلن ينفعه عمله، نسأل الله العافية. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا بالعموم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أظهر العبادات وأشهرها وأعلاها قدرا، فقال وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. أما الصلاة فلم يأتي ذكرها في كتاب الله آمر الله جل وعلا بها عبادة إلا بالإقامة، ما قال صلوا، قال أقيموا الصلاة، الذين يقيمون الصلاة، مقيم الصلاة. لما؟ لأن هذه الصلاة لابد أن تقام كما أمر الله عز وجل، وإلا فهي رد. ولذلك جاء في الصحيحين في الحديث المشهور عند العلماء بالحديث المسيء في صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل 3 مرات ارجع فصل فإنك لم تصلي، مع أنه صلى، صلى أو لم يصلي؟ صلى. كم مرة؟ 3 مرات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصل فإنك لم تصلي. كيف لم يصلي وهو قد صلى؟ هو صلى ولا ما صلى؟ صلى. النبي عليه الصلاة يقول لم تصلي، لأنه أقام صلاة على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والقاعدة التي مرت مع حج عائشة أن من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردودا. فكان العمل المردود كالمعدوم، واحد يصلي صلاة غير مقبولة وآخر لا يصلي، ما الفرق بينهما؟ سواء، واحد يصلي متعمدا يخل بعدد الركعات زيادة أو نقصا، أو بلا وضوء بلا طهارة مع قدرته على الطهارة يخل بشروطها أو يخل بأركانها، فهو والذي لا يصلي سواء. فلا بد حينئذ يا إخوان من إقام الصلاة، تقيمها كما أمرت. ولذلك العلم قال للصلاة شروط وأركان وواجبات ومستحبات، أما الشروط فلا تقبل الصلاة إلا من مسلم وعاقل ومميز، ولا بد لها يا إخوان من دخول وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، ولا بد من إزالة النجاسة ورفع الحدث وستر العورة واستقبال القبلة والنية، تحدد الصلاة التي تريد أن تصليها ومحلها القلب، ثم تأتي بأركانها. وأول أركانها تكبيرة الإحرام. تكبر أنت جالس ولا أول شيء تقوم؟ يعني القيام قبل التكبير، أول شيء القيام، ثم تكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة، ثم الركوع، ثم الاعتدال من تدارك كاملا، ثم السجود، ثم الجلوس بين السجدتين، ثم السجود، ثم بعد إيش إخوان في الجلوس التشهد الأخير، قراءة التشهد الأخير والجلوس له، والسلام والطمأنينة في الصلاة. ولها واجبات لابد أن تأتي بها، وهذه الواجبات كلها أقوال، كلها أقوال، إلا الجلوس الأول للتشهد للصلاة ذات التشهدين، والباقي كله أقوال، تكبيرات الانتقال، التسميع والتحميد، التسبيح في الركوع والسجود، ربك فلي ربك فلي بين السجدتين، الصلاة الإبراهيمية، هذه كلها واجبات. وفي مستحبات معروفة كرفع اليدين، كوضع اليمين على الشمال، كمثلا الإشارة بالسبابة. الشاهد أن دينك بقدر عنايتك بصلاتك، صلاتك هي دينك، الصلاة وما ملكت أيمانكم، العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، الله الله بالصلاة، خلي بالك على صلاتك، لا تلعب الواتساب تو الناس على الإقامة لما تطلق 3 ركعات من الرباعية، تصير ولا ما تصير؟ هذه تصير ولا ما تصير؟ تصير صح؟ اعتني بالصلاة يا عبد الله، اجعل صلاتك هي عناية الكبرى، وقت لنفسك اليوم أدركت الصلاة الخمس في جماعة وأدركت تكبيرة الإحرام، رب نفسك على هذا، والله من ضبط صلاته ضبط دينه. قال الله جل وعلا في كتابه فخلف من بعد مخلف أضاعوا الصلاة، متى تتبع الشهوات؟ لما أضاعوا الصلاة. وقال جل وعلا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني ما في صلاة في فحشاء ومنكر، ضعفت الصلاة ضعف التقوى، وقعت في الفحشاء والمنكر، بقدر ما تحافظ على صلاتك بقدر ما تستقيم، فلذلك جاء الأمر بإقامتها. قال وتؤدي الزكاة المفروضة، الزكاة قدرها عظيم وهي قرينة الصلاة في كتاب الله في 10 مواضع، لكن هي أقل شأنا من الصلاة ولا شك، حتى يمكن إنسان أن يعيش ويموت ولا يزكي، كيف؟ مثل الشيخ بن باز، صدقون ما يزكي ضرني أحد مشايخنا قال ما أدى الزكاة في حياتي قط. أفا بن باز قال لي والله كيف أنا صغير ذاك الوقت كيف بن باز ما يزكي؟ قال ما ملك نصابا في حياته قط وحال عليه الحال. ما ملك نصابا؟ قال هو يحدث عن نفسه. قال ما ملك نصابا في حياتي وحال عليه الحال. المهم هذه الزكاة لوجوبها لا بد من ماذا؟ من شرطين اثنين طبعا مع الإسلام، لا بد من أن تملك نصابا وهو قدر معين محدد شرعا، وأن يحول عليه الحول يمضي عليه عاما كامل وأنت تملكه ملكا تاما، حينئذ تخرج به الزكاة، وهي قدر مخصوص أو قدر مقدر يعني بأموال مخصوصة، أشياء مخصوصة، ليس من كل شيء تزكي. تزكي من النقدين الذهب والفضة، أوراق المالية تقوم مقام الذهب والفضة، وتزكي من سائمة من بهيمة الأنعام السائمة اللي ترعى أكثر الحول، ترعى لا تعلف أكثر الحول، ومن الزروع وآتوا حقه يوم حصاده، وأيضا من عروض التجارة على قول من قال بوجوب إخراج الزكاة من عروض التجارة. أما عندك سيارة، عندك أثاث، عندك بيت، عندك هذا ما عليه زكاة، عندك ملابس، عندك كذا، عندك نظارة، عندك كتب، عندك مكتبة، هذا ما عليه زكاة، وهي قدر يسير جدا، يعني من الذهب ربع العشر، يعني العشر كم؟ 10%، العشر ربع يعني 2.5%، يعني 1/40، كل 40 يؤتيك الله عز هذا الرزق الحسن 40 واحد، 39 لك واحد يجب أن تزكي. أعلم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيام وترد فيه فقرائهم. قال وتصوم رمضان، ورمضان الركن الرابع من أركان الإسلام، وفي حديث هو الخامس قال الحج وتصوم رمضان، وصوم رمضان كما معلوم فريضة فرض على كل مسلم قادر، والكلام عليه يأتي بمناسبته إن شاء الله إذا قبلنا على رمضان. قال هذا الرجل والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه، يعني إذا زاد هل عليك كفارة يمين؟ أقسم الله يزيد، ها مو أقسم الله يزيد، ها أقسم الله يزيد، وإذا زاد ما أراد هذا الشيء. اليمين على نية إيش؟ الحالف، وحلف أنه يلتزم بهذا لا يعني أنه لا يتطوع. ولذلك جاءت رواية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبره قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال صوم رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. ولكن المراد أنه لا ينقص من ذلك، أراد أنه إيش؟ أنه سيستقيم على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤدي ما كتب عليه. ثم لما قال تعبد الله ألا يدخل في ذلك النوافل اللي هي الزيادة المشروعة؟ فقد يحمل كلامه لا أزيد يعني لا أزيد أتي بشيء بخلاف إيش المشروع، حينئذ الأمر واضح، وإنما إيش يعبد الله بالمشروع كما أمر ولا يزيد على شيء ولا ينقص عما أوجب الله عليه. فلما ولى هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الله أكبر. وفي حيث آخر أن الرجل هو أو غيره، والأمس تحتاج تحقيق وتجد هذا في يعني الشروح، هل هو الرجل نفسه أو لا أو غيره، حتى رجل يسمع له دوي ولا يفقه ما ولا يفقه ما يقول، يعني ما وإلا بثائر الرأس من أهل النجد وإلا به يسأل عن الإسلام. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم والذي فيه إيش؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. وفي الصحيحين أيضا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فائدة، قال أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق اختلف فيه العلماء، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بأبي الرجل يقول أفلح وأبيه إن صدق؟ فبعضهم قال هذا تصحيف، يعني النساخ بدل يكتب إيش أفلح والله إن صدق، لو لاحظت أنت والله وكلمة وأبي متشابهة ولا لا؟ ارفعها شوي إيش وأبي، ارفع السنة شوي تصير والله. فقال هذا تصحيف من بعض النساخ، الحديث أصلا إيش قال أفلح والله، فبعض النساخ نقص شوي من الألف واللام صارت إيش أفلح وأبيه. طبعا كان الكلام أول غير منقوط، فوالله وأبيه متشابهة جدا، وهذا بعيد جدا القول هذا. لماذا؟ لأن الأحاديث كانت تروى إيش أصلا؟ سماعا، سمعت وأبيه، مش من النساخ كتبوها هي والله كتبوها وأبيه، وإنما سمع سمع الحديث والله. وبعضهم قال هذا ما أراد به حقيقة القسم، وإنما هي كلمة تجري على اللسان ولا يريد بها القسم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله ينهاك من تحلو بآبائكم، ولو قلنا بهذا القول فتحنا باب كل من جاك وقسم بغير الله، قال لا أنا ما أردت القسم. ها؟ مثل اللي يقولون النبي، والنبي هذه يحطونها يضعونها تماما بمكان لو سمحت، بدل يقول لو سمحت عطني يقول ليش والنبي عطني والنبي كذا والنبي عطالنا، يقول أنا ما قصدت أحلف. ثم يقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلح وأبيه، فنفتح باب. فالقسم قسم، والنهي جاء عنه صريحا في أحاديث. فإذا أحسن ما يقال في هذا أن هذا منسوخ، وقد كانوا يحلفون بغير الله عز وجل، كما أنه كان يقول إيش ما شاء الله وشاء محمد، ثم نسخ هذا وهذا، وأصبح الأمر المستقر عليه أنه لا يجوز أن يقال ما شاء الله وشاء محمد أو ما شاء الله وشئت، وإنما يقال ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت، وأنه لا يحلف إلا بالله وحده، وأنه لا يحلف إلا بالله إلا بالله وحده. الحديث الخامس قال عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده، قال قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الاستقام هذه كلمة جامعة، وقد تقدم معنا أن هذه الكلمات هذه الألقاب هذه الأسماء معناها واحد، أي أسماء أي ألقاب؟ الإسلام، الإيمان، الإحسان، الاستقامة، التقوى، البر، الخير، الهدى، العمل الصالح، دين الحق، هذه كلها معانيها واحدة. متى يفرق بينها؟ عند اجتماعها، يجتمع في جملة واحدة فيكون الإسلام غير الإيمان، يكون الهدى غير العمل الصالح غير الدين الحق، يكون التقوى غير الاستقامة. أما عند انفرادها فكل هالكلمات معناها واحد، وهي امتثال المأمور واجتناب المحظور. ما هي التقوى؟ امتثال المأمور واجتناب المحظور. ما هي الاستقامة؟ امتثال المأمور واجتناب المحظور. ما هو البر؟ ها، امتثال المأمور واجتناب المحظور. ما هو الإسلام؟ امتثال المأمور واجتناب المحظور. ما هو الإيمان؟ كذلك. فهنا لما قال قل ربي الله ثم استقم، يعني استقم على أمر الله عز وجل كما أمرت بامتثال المأمور واجتناب المحظور. قال جل وعلا فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، وهذا أمر عظيم. وجاء في الحديث شيبتني هود، إن صح هذا الحديث، فبحثوا ما الذي شيب الرسول صلى الله عليه وسلم من سورة هود، فوجدوا قول الله عز وجل فاستقم كما أمرت. قالوا لعل هذا أن تستقيم كما أمرت هذا أمر صعب جدا، لكن في الحقيقة أن هذا مقيد بماذا؟ بالاستطاعة. فاستقم كما أمرت بقدر ما تستطيع، لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. فالاستقامة أن تكون مستقيما بامتثال ما أمرك الله به ورسوله واجتناب ما نهاك الله عنه ورسوله. وفي استقامة واجبة بالاستقامة على الواجبات وترك المحرمات، وفي استقامة أكمل، واستقامة إيش مع الواجب أن تأتي بالمستحبات فضلا عن الواجبات، وتجتنب المكروهات فضلا عن المحرمات. وهل الاستقامة تزيد وتنقص؟ تزيد وتنقص. ما الذي يزيد وينقص؟ الإسلام ولا الإيمان ولا الاستقامة ولا التقوى ولا الخير ولا البر ولا كل والتوحيد؟ التوحيد بعد يزيد وينقص؟ ها ليش ما ينقص؟ إيش كثر الروافض ما عندهم توحيد بعد، كيف ما ينقص؟ التوحيد ينقص وينتقض بعد ويزداد بعد، صح؟ كل هذا يا أخوان يزيد وينقص. أنت لماذا كل يوم تكرر لا إله الله وحده ولا شريك له؟ طلبا لماذا إيش؟ لزيادة التوحيد لليقين، واعبد ربك حتى يأتك اليقين. التوحيد ازداد. التوحيد ليس فقط أن تعتقد بأن الله هو الخالق، عبادة الله وحده لا شريك له، ألا تزيد العبادة؟ تزيد ولا تزيد؟ تزيد عددا ولا نوعا؟ كلاهما. كيف عددا؟ يعني واحد يصلي ركعتين، عدد يزيد يصلي أربع، عدد يزيد ست، صيام اثنين وخميس زيادة بالعدد يوم بعد يوم، هذا زيادة. العمرة كرر العمرة، كرر الحج، صح، هذا زيادة بالعدد. وزيادة بالإيش؟ بالكيفية. فهذا يتقن صلاته أكثر من هذا، أو هو نفسه تارة يتقنها أكثر من تارة، وتارة يزيد خشوعه أكثر من تارة، وكذا صوم الصوم وكذا الحج. أليس هناك من يحج وهناك من يأتي بالحج إيش؟ لم يرفث ولم يفسق. هناك من يأتي بحج مبرور، هناك من يأتي بحج فيه نقص. الصلاة ليس لك من صلاتك إلا ما استوعبت منها. فالعبادة تزيد وتنقص، والتوحيد يزيد وينقص، والإسلام يزيد وينقص، والإيمان يزيد وينقص، والاستقامة تزيد وتنقص. لذلك أصلا المراد منك يا عبد الله، أو المطلوب أنت أو مأمور به، أن تزداد. الله يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ما هم مؤمنون، كيف يقول الله لهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ كيف هذا؟ إيش؟ كما يقال الذي يمشي امشي، واحد ماشي بدأ شوي يوقف امشي كمل، واحد يأكل بدأ يخف يقول إيش كل وهو يأكل تقول له كل، واحد مؤمن يقول له آمن، فيقال للمؤمن آمن يعني استمر بالإيمان وتقوى وازداد. لذلك الله عز وجل يقول يا أيها النبي اتق الله، سيد المتقين يقول الله له ها اتق الله، لأن التقوى تزيد ولا ما تزيد؟ تزيد. فالمراد يا أيها الذين آمنوا آمنوا يعني ازدادوا إيمانا واستمروا بإيمانكم واثبتوا على إيمانكم، وليس كما قال بعض الجهلة يا أيها الذين آمنوا آمنوا، قال الخطأ مطبعي، إيش طب واحد من ثنتين يعني يا هذه يا هذه، لا هذا غير وهذا غير، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، واضح؟ إذن استقم كما أمرت. هل الحديث استفاد منه مشروعية أن يقول إنسان عن نفسي آمنت؟ فهل يجوز يقول إنسان عن نفسي أنه مؤمن؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ إن كان من باب الإخبار فيجوز، كما لو قيل لك أنت مسلم ولا كافر والعياذ بالله، إيش تقول؟ مسلم. أنت مسلم ولا نصراني؟ تقول مسلم. إخبار لا على سبيل تزكية النفس، أنت تقول آمنت. ربنا قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، قول آمنت، تقول آمنت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول قل آمنت، تقول آمنت، آمنت يعني أنت مؤمن، الحمد لله مؤمن. فإن كان على سبيل الإخبار فلا بأس أن تخبر، كما تخبر بأنك مسلم تخبر بأنك مؤمن. كان على سبيل التزكية فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تمدح نفسك، هو أعلم بمن اتقى. هل مثل هذا أن تقول عن نفسك سني؟ ها سني ولا شيعي؟ سني. إخبار لا بأس، لا أنك إيش تزكي نفسك أنك سني، يعني قد حققت السنة من ألفها إلى يائها، حتى تزكية الناس لا يجوز إنسان يزكي نفسه، لكن تخبر لا بأس. سلفي ها سلفي ولا شعري؟ سلفي ولا شيعي؟ سلفي ولا جهمي؟ تقول إيش؟ سلفي، لكن على سبيل ماذا؟ الإخبار، لا على سبيل التزكية للنفس. طيب إيش المانع أن الإنسان يزكي نفسه؟ أما أمرنا الله أن نزكي أنفسنا؟ قال أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ها التزكية، إذا المراد بالتزكية هو أنك تقيم نفسك على عبادة الله وتجنبها أن تدسها بمحرم الله، هذا أنت مأمور به. لكن المراد بالتزكية التي نهينا عنها هو إيش؟ أن الإنسان يمدح نفسه. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. هذا معنى إيش؟ إذا التزكية، تزكية النفس أمر مطلوب، أن الإنسان يسعى إلى تزكية نفسه، ويسأل الله أن يزكي نفسه، قال اللهم آتي نفسي تقواها وزكى أنت خير من زكاها. لكن تسكن من عنها، والإنسان يمدح نفسه. نكتب بهذا القدر.